فيقول يا آل عامر غدة كغدة البكر وموت في بيت ثلولية وموت في بيت ثلولية يعني في بيت امرأة من ثلول. وكما ذكر هنا يعني في شرح الحديث أنه لما أصابه المرض وهو راجع من المدينة فأصابته هذه الغدة وانتفخت رقبته وهو بجوار يعني أقرب بيت له بيت امرأة من ثلول فأوى إلى هذا البيت يعني وبات فيه ليلته يتألم من هذا الوجع الذي في عنقه ينتظر الموت. فيقول غدة كغدة البكر مثل غدة البعير وموت في بيت ثلولية. يقول يعني كانت العرب يعني تنتقص يعني من قبيلة ثلول ويعني هم من أقل يرونهم يعني قليل الشأن أو كذا يعني قلة عددهم وضعفهم فقال يعني فهو يعني فثلول أقل العرب كما في الشرح هنا يقول أقل العرب وأذله. ويضرب المثل في خصلتين إحداهما شر من الأخرى كما في فتح الباري وكتاب الأمثال الميدان والسهيل. فصار يعني طارت كلمته مثلا يعني الكلمة التي قالها قال غدة كغدة البكر وموت في بيت ثلولية فصارت مثلا يعني عندما يصاب الإنسان يعني بمشكلتين أو مصيبتين كل واحدة أكبر من الثانية فيقول يعني يقول غدة كغدة البكر وموت في بيت ثلولية. قال حتى مات لعنهما الله. تلاحظون هنا في الحديث يعني لعن الكافر المعين وهو مذهب كثير من أهل العلم يعني أجازوا لعن الكافر المعين الذي ظهر الكفر. بعضهم يشترط يعني أن يكون مات على الكفر بعضهم يجيز حتى الكافر الحي يعني الذي يكون معاديا للدين. وبعض العلماء يمنع لعن المعين يعني يقول نلعن الكافرين والظالمين لا نلعن معينا حتى لو من الكفر لكن الرأي الثاني يجيب لعن الكافر المعين والظالم المعين الذي يعني ظهر ظلمه والذي ظهر كفره الله تعالى عنه مثل لعن ابليس يعني لعن الله. وهنا في الحديث يعني قال عامر بن الطفيل لعنه الله وبعدين قال في اخر الحديث عامر اربد مات لعنهما الله. وانزل الله في مثل ذلك ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء. وفي ذلك يقول لبيد بن ربيعة أخو أربد يرسيه. ولبيد كما ذكرنا أسلم بعد ذلك رضي الله عنه. قال أخشى على أربد الحطوف ولا أرهب نوء السماك والأسد فجعني الرعد والصواعق بالفارس يوم الكريهة الندري. يقول أخشى على أربد الحطوف ولا أرهب نوء السماك والأسد. فيقول نوء السماك والأسد نوء السماك هذا يعني أربع ليالي في شهر تشرين الأول أكتوبر وهو نوء غزير. وأما الأسد فيعني نوء الأسد هو أربع ليالي في آخر شهر آب وأغسطس ويكون فيه مطر شديد أيضا. يعني قصد أنه مات بالصاعقة في مطر. قال وقال الحافظ أبو القاسم الطبراني وساق إسناده إلى ابن عباس رضي الله عنه. أورد رواية أخرى يعني نفس القصة ممكن نقرأها إن شاء الله. قال عن ابن عباس رضي الله عنهما أن أربد بن قيس بن جزء بن خالد بن جعفر بن كلاب وعامر بن الطفيل بن مالك قدم المدينة على رسول الله صلى الله عليه وسلم فانتهيا إليه وهو جالس فجلس بين يديه فقال عامر بن الطفيل يا محمد صلى الله عليه وسلم